بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 268 من البداية والنهاية. انفرد به البخاري. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا أبو نصر ابن قتادة، ثنى أبو عمرو مطر، ثنى أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، ثنى سليمان بن حرب، ثنى الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري، وكانت الأنصار تفقهه، فغشيه الناس فغشيته في من غشيه، فقال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جيش الأمراء، وقال: عليكم زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. قال: فوثب جعفر وقال: يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل زيدا علي. قال: امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، فصعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المنبر، فأمر فنودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: أخبركم عن جيشكم هذا، إنهم انطلقوا فلقوا العدو، فقتل زيد شهيدا فاستغفر له، ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا شهد له بالشهادة واستغفر له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الحاشية: واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي. أتابع. فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك عن الأسود بن شيبان به نحوه، وفيه زيادة حسنة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما اجتمع إليه الناس قال: باب خير باب خير، وذكر الحديث. وقال الواقدي: حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المنبر، وكشف الله له ما بينه وبين الشام، فهو ينظر إلى معتركهم، فقال: أخذ الراية زيد بن حارثة، فجاء الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت، وحبب إليه الدنيا، فقال: الآن استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين، تحبب إلي الدنيا، فمضى قدما حتى استشهد، فصلى عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: استغفروا له فقد دخل الجنة وهو شهيد. قال الواقدي: وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لما قتل زيد أخذ رواية جعفر بن أبي طالب، فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت، ومناه الدنيا، فقال: الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين يمنيني الدنيا، ثم مضى قدما حتى استشهد، فصلى عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء في الجنة. قال: ثم أخذ راية عبد الله بن رواحة فاستشهد، ثم دخل الجنة معترضا، فشق ذلك على الأنصار، فقيل: يا رسول الله، ما اعترضه أو كما قال. قال: لما أصابته الجراح نكل فعاتب نفسه، فشجع واستشهد ودخل الجنة، فسري عن قومه. وقال الواقدي: وحدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه قال: لما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. قال الواقدي: فحدثني العطاف بن خالد قال: لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته، وساقته مقدمته، وميمنته ميسرته، وميسرته ميمنته، قال فأنكروا ما كانوا يعرفون من رواياتهم وهيئتهم، وقالوا قد جاءهم مدد، فرعبوا وانكشفوا منهزمين. قال فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله سبحانه وتعالى في مغازيه، فإنه قال بعد عمرة الحديبية: ثم صدر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة، فمكث بها 6 أشهر، ثم إنه بعث جيشا إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب فجعفر بن أبي طالب أميرهم، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة أميرهم. فانطلقوا حتى إذا لقوا ابن أبي سبرة الغساني بمؤتة، وبها جموع من نصارى العرب والروم، بها تنوخ وبهراء. فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين الحصن 3 أيام، ثم التقوا على زرع أحمر، فقتلوا قتالا شديدا، فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذه جعفر فقتل، ثم أخذه عبد الله بن رواحة فقتل. ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على خالد بن الوليد المخزومي، فهزم الله سبحانه وتعالى العدو. أتابع في الحاشية: 1 البيهقي في الدلائل، 2 البيهقي في الدلائل، 3 البيهقي في الدلائل. أتابع. وأظهر المسلمين، قال: وبعثهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جماد الأولى. أعيد: وبعثهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جماد الأولى، يعني 8. قال موسى بن عقبة: وزعموا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: مروا علي جعفر في الملائكة يطير كما يطيرون وله جناحان. قال: وزعموا والله سبحانه وتعالى أعلم أن يعلى بن أمية قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرك. قال: أخبرني يا رسول الله. قال: فأخبرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، خبرهم كله ووصفه لهم، فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره، وإن أمرهم لك ما ذكرت. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله رفع علي الأرض حتى رأيت ما معتركهم. هذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسحاق، وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق من أن خالد إنما حاش بالقوم حتى تخلصوا من الروم وعرب النصارى فقط. وموسى بن عقبة والواقدي مصرحان بأنهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم، وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس مرفوع: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله سبحانه وتعالى، ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه. ورواه البخاري، وهذا هو الذي رجحه ومال إليه الحافظ البيهقي بعد حكاية القولين لما ذكر من الحديث. قلت: ويمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين، وهو أن خالدا لما أخذ الراية حاش بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدي الكافرين من الروم والمستعربة. فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقه كما ذكره الواقدي، توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى المسلمين، فلما حمل عليهم خالد هزموهم بإذن الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر عن عروة قال: لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون معه، قال: ولقيهم الصبيان يشتدون، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة، فقال: خذوا الصبيان فاحبلوهم وأعطوني ابن جعفر. فأتي بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه، فجعلوا يحثون عليهم التراب ويقولون: يا فرار فررتم في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله عز وجل. وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة، وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق، فظن أن هذا الجمهور جيش وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمسلمين وهو على المنبر في قوله: ثم أخذ الرواية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. فما كان المسلمون ليسمونهم فرارا بعد ذلك، وإنما تلقوهم إكراما وعظاما، وإنما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك، وقد كان فيهم عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. في الحاشية واحد ضعيف، الطبري في تاريخه. أتابع. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن ثنا زهير ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فحاص الناس حيصة، وكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قال: لو دخلنا المدينة قتلنا، ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداء فخرج، فقال: من القوم؟ قال: قلنا: نحن فروارون. فقال: لا، بل أنتم الكروارون، أنتم فئتكم وأنا فئة المسلمين، أريد أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. ثم رواه غندر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن ابن عمر قال: كنا في سرية ففررنا، فأردنا أن نركب البحر، فأتينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث يزيد بن أبي زياد، وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديثه. وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن عامر قال: حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سرية، فلما لقينا العدو انهزمنا في أول غادية، فقدمنا المدينة في نفر الليلة فاختفينا، ثم قلنا: لو خرجنا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واعتذرنا إليه، فخرجنا إليه، فلما لقيناه قلنا: نحن الفرارون يا رسول الله. قال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. قال الأسود: وأنا فئة كل مسلم. وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أم سلمة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت لامرأة سلمة بن هشام ابن العاص بن المغيرة: ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومع المسلمين. قالت: ما يستطيع أن يخرج، كلما خرج صاح به الناس: يا فرار، فررتم في سبيل الله، حتى قعد في بيته ما يخرج، وكان في غزاة مؤتة. قلت: لعل طائفة منهم فروا لما عينوا كثرة جموع الروم، وكانوا أكثر من أضعاف الأضعاف، فإنهم كانوا 3000، وكان العدو لما ذكروه 200,000. ومثل هذا يسوغ الفرار على ما قد تقرر. فلما فروا هؤلاء ثبت الله سبحانه وتعالى، أو أعيد، فلما فروا هؤلاء ثبت باقيهم وفتح الله سبحانه وتعالى عليهم، وتخلصوا من أيدي أولئك، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة كما ذكره الواقدي وموسى بن عقبة من قبله. ومما يؤيد ذلك أيضا ويزيده قوة ويشهد له بصحة ما رواه الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك بن الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة، ووافقني مددي من اليمن، ليس معه غير سيفي، فنحر رجل. قبل المتابعة، في الحاشية واحد صحيح أحمد، اثنان ضعيف، الترمذي في الجهاد 3 صحيح أحمد، 4 ضعيف، الطبري في تاريخه. متابع. فنحر رجل من المسلمين جزورا، فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرقة، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر، عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغزي بالمسلمين، وقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقبه فخرع وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد يأخذ من السلب. وقال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قضى بالسلب للقاتل. قال: بلى، ولكن استكثرته. فقلت: لا لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأبى يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا خالد رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: فقلت دونك يا خالد، ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وما ذاك؟ فأخبرته، فغضب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركو أمرائي لكم صفوة أمركم وعليهم كدره؟ قال الوليد: سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بنحوه، ورواه مسلم وأبو داود من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك به نحوه، وهذا يقتضي أنهم غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم. وقد تقدم فيما رواه البخاري أن خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، وما ثبت في يدي إلا صفحة يمانية، وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلا، ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم، وهذا وحده دليل مستقل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا هو اختيار موسى بن عقبة الواقدي والبيهقي، وحكاه ابن هشام عن الزهري. قال البيهقي رحمه الله سبحانه وتعالى: أنه اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم، فمنهم من زعم إلى ذلك، ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين وأن المشركين انهزموا. قال: وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ثم أخذها خالد ففتح الله سبحانه وتعالى عليه، ثم أخذها خالد ففتح الله عليه، يدل على ظهورهم عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: وقد ذكر ابن إسحاق أن قطبة بن قتادة العذري وكان رأس ميمنة المسلمين حمل على مالك بن زافلة ويقال رافلة، وهو أمير أعراب النصارى فقتله، وقال يفتخر بذلك: طعنت ابن رافلة بن الإراشي برمح مضى فيه ثم انحطم، ضربت على جيده ضربة فمال كما مال غصن السلم، وسقنا نساء بني عمه غداة رقوقين سوق النعم. في الحاشية: 1 صحيح مسلم في الجهاد، 2 البيهقي في الدلائل، 3 رقوقين سبايا. متابع. وهذا يؤيد ما نحن فيه الآن من عادة أمير الجيش إذا قتل أن يفر بأصحابه، أو إذا قتل أن يفر بأصحابه، إن ثم أنه صرح في شعره بأنهم سبوا من نسائهم، وهذا واضح فيما ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما ابن إسحاق فإنه ذهب إلى أنه لم يكن إلا المخاشات والتخلص من أيدي الروم، وسمى هذا نصرا وفتحا أي باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة العدو بهم وتراكمهم وتكاثرهم عليهم، فكان مقتضى العادات أن يصطلحوا بالكلية، فلما تخلصوا منهم انحازوا عنهم، كان هذا غاية المرام في هذا المقام، وهذا محتمل، ولكنه خلاف الظاهر بين قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ففتح الله عليهم. والمقصود أن ابن إسحاق يستدل على ما ذهب إليه فقال: وقد قال فيما كان أمر الناس وأمر خالد بن الوليد ومخاشاته بالناس وانصرافه بهم قيس بن المسحر اليعمري يعتذر مما صنع يومئذ، وصنع الناس يقول: فوالله لا تنفك نفسي تلومني على موقفي، والخيل قابعة قبل وقفت بها لا مستجيزا فنافذا ولا مانعا من كان حم له القتل، على أنني آسيت نفسي بخالد، ألا خالد في القوم ليس له مثل، وجاشت إلي النفس من نحو جعفر بمؤتة إذ لا ينفع النابل النبل، وضم إلينا حجزتيهم كليهما مهاجرة لا مشركون ولا عذل. قال ابن إسحاق: فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره أن القوم جاهزوا وكره الموت وحقق انحياز خالد ممن معه. قال ابن هشام وأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه أمر المسلمون عليهم خالد بن الوليد ففتح الله سبحانه وتعالى عليهم وكان عليهم حتى رجع إلى المدينة. فصل. قال ابن أسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الخزاعية عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت ثم أصيب جعفر وأصحابه دخل عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد دبغت 40 مناء وعجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونصفتهم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ائتيني ببني جعفر فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم أصيب هذا اليوم. قالت فقمت أصيح واجتمع إلي النساء وخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهله فقال لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق ورواه ابن إسحاق من طريق عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى عن أم عون بنت محمد بن جعفر عن أسماء فذكر الأمر بعمل الطعام والصواب أنها أم جعفر وأم عون. في الحاشية واحد حاجزوا تحاشى بعضهم عن بعض. اثنان حسن أحمد متابع. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان ثنا جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما أو لآل جعفر وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد بن سارة المخزومي المكي عن أبيه عن عبد الله بن جعفر. وقال الترمذي حسن. ثم قال محمد بن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت لما أتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحزن. قالت فدخل عليه رجل فقال يا رسول الله إن النساء عيينا وفعييننا وفتننا. قال ارجع إليهن فأسكتهن. قالت فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك. قالت يقول وربما ضروا التكلف يعني أهله. قال فاذهب فأسكتهن فإن أبينا فحثوا في أفواههن التراب. قالت وقلت في نفسي أبعدك الله فوالله ما تركت لنفسك وما أنت بمطيع أو هنا يمكن أن يقول في نفسي أبعدك الله فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمطيع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالت وعرفت أنه لا يقدر يحفي في أفواههن التراب. انفرد به ابن إسحاق من هذا الوجه وليس في شيء من الكتب. وقال البخاري ثنا قتيبة ثنا عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة تقول لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن. قالت عائشة وأنا أطلع من صابر الباب شقه فأتاه رجلا فقال أي رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. قالت فذهب الرجل ثم أتى فقال والله لقد غلبننا فزعمت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو فزعمت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فحثي في أفواههن من التراب. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت تفعل ذلك وما تركت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من العناء. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عنها. وقال الإمام أحمد حدثنا وهب بن جرير ثنا أبي سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. في الحاشية واحد حسن الترمذي في الجنائز أبو داود في الجنائز اثنان صحيح البخاري في المغازي مسلم في الجنائز أتابع. قال ثم أمهل على جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي بني أخي. قال فجئ بنا وإذ قال فجئ بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فجئ بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ثم أخذ بيدي فأشالها وقال اللهم أخلص جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قالها ثلاث مرات. قال فجاءت أمنا فذكرت له تيمنا وجعلت تفرح له فقال العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ورواه أبو داود ببعضه والنسائي في السير بتمامه من حديث وهب بن جرير به. وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرخص لهم في البكاء ثلاثة أيام ثم نهاهم عنه بعدها. ولعله معنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث الحكم بن عبد الله بن شداد عن أسماء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لها لما أصيب جعفر تسلي ثلاثة ثم اصنع ما شئت تفرد به أحمد. فيحتمل أنه أذن لها في التسلب وهو المبالغة في البكاء وشق الثياب ويكون هذا من باب التخصيص لها بهذه الشدة بهذا لشدة حزنها لا جعفر أبي أولادها. وقد يحتمل أن يكون أمر لها بالتسلب وهو المبالغة في الإحداث ثلاثة أيام ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله المعتدات على أزواجهن من الإحداث. أعيد من عند تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت تفرد به أحمد. فيحتمل أنه أذن لها في التسلب وهو المبالغة في البكاء وشق الثياب ويكون هذا من باب التخصيص لها بهذا لشدة حزنها على جعفر أبي أولادها. وقد يحتمل أن يكون أمر لها بالتسلب وهو المبالغة في الإحداد ثلاثة أيام ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله المعتدات على أزواجهن من الإحداد المعتاد. والله سبحانه وتعالى أعلم. ويروى تسلي ثلاثة أي تصبري ثلاثة وهذا بخلاف الرواية الأخرى والله سبحانه وتعالى أعلم. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا يزيد ثنى محمد بن طلحة ثنى الحكم بن عيينة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا فإنه من أفراد أحمد أيضا وإسناده لا بأس به ولكنه مشكل إن حمل على ظاهره لأنه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتها أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فإن كان ما رواه الإمام أحمد محفوظا فتكون مخصوصة بذلك أو هو أمر بالمبالغة في إحداد هذه الثلاثة هذه 3 أيام كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: ورثت أسماء بنت عميس زوجها بقصيدة تقول فيها: فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا، فلله عينا ما رأى مثله فتى أكروى وأحمى في الهياج وأصبرا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.